فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، مع الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلماء يعنون بأحكام الإفطار والمفطرين تأسيا بالكتاب الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أولا أمره عباده بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين بعد المراد بهذا الصيام وأنه صيام رمضان، وذكر خلال هذه الآيات المسافر والمريض وأنهما يصومان عدة من أيام أخرى. والمصنف رحمه الله بقوله يباح الفطر إلى آخره مشى على الأغلب، لأنه سيمر بنا من يجب عليه الفطر، لا يباح له بل يجب عليه أن يفطر رمضان أو بعضه. بدأ أولاً بالمريض والمسافر، فالمريض هو الذي يتضرر به يعني بالصيام. قال العلماء: يتأخر الشفاء أو يزيد المرض بالصيام، يتأخر الشفاء، يتأخر الشفاء، شفاء المرض، أو يتضاعف المرض بالصيام، إلى غير ذلك من الأمور الصحية التي مرجعها الأطباء الموثوقون. فليس كل مرض يبيح الفطر. الثاني المسافر الذي له القصر، وهذا مرده إلى العرف، وكثرة الضرب في الأرض والتنقل هذا مما يبيح القصر. ويقدر أهل العلم في العصر الحديث المسافة، مسافة السفر، بثمانين من الكيلو. فهذان الفطر أفضل في حقهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه الحديث. وإن صام أجزأهما، فهما إذن مخيران. وقال بعض أهل العلم: مع المشقة الفطر أفضل، ودون المشقة الصيام أفضل، يعني في حق المريض والمسافر. والصواب القول الأول للحديث الذي سمعتموه، فالسفر مظنة للمشقة، وكذلك المرض. وفي هذا رد على من أوجب الفطر من أهل الظاهر، من أوجب الفطر على المريض والمسافر. والأحاديث في هذا كثيرة، وما وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في غير ما حديث أصحابه في السفر معه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ولم يعد أحد الفريقين على الآخر. نعم. قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزهما. هذا هو القسم الثاني، وقد أشرنا إليه إشارة. وذكر المصنف ثلاثة أمور: الأمر الأول أنهما يفطران، والثاني تقضيان، والثالث إن صام لم يجزئهما. فصيام الحائض والنفساء له باطل، بل تأثم، لأنها إذا صامت عصت الله ورسوله. وهنا يجب التفريق في حقهما بين حالين، لأن الكثير من الخيرات تفطر مع أهلها وتمسك معهم، لا تأكل تحرجا. هذه إن نوت العبادة، نوت الصيام، فهي آثمة. وإن نوت دفع الحرج عنها، لسيما الحائض، النفس أمرها غير. النفس كل الحي أو القرية يعرفون حالها، رجال ونساء، صغار وكبار يعرفون حالها، أنها فلانة نفست ولدت وأنها مفطرة. لكن الحائض هي التي يخفى أمرها إلا على زوجها لمكانه منها، فهي تخفيه حتى عن أبنائها وإخوانها. فإذا أمسكت تحرجا حتى لا يتكلم فيها من لا يدرأ من الصغار فلانة تأكل فلانة تشرب، لكن فلا بأس عليها. لكن إذا وجدت مشقة وخافت على نفسها وجب عليها الأكل والشرب متسترة عن الناس، ولا تعرض نفسها للتهلكة. وليعلم كل مسلم ومسلمة أنها لها أحوال أربع: الحال الأولى أن تراه أثناء النهار، يعني ترى الحيض أو النفاس أثناء النهار، ولو قبل طلوع الشمس، ولو قبل غروب الشمس بلحظة، أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة. الحال الثانية أن تراه قبل الفجر. الحال الثالثة أن ترى الطهر أثناء النهار. فهي في هذه الأحوال الثلاث جميعها مفطرة. وفي الحال الأخيرة لو قدم عليها زوجها من السفر مفطرا أو أفطر لمرض ودعاها إلى حاجته منها أجابته، لأنها مفطرة وطهرت، رأت الطهر. وتجيبه بعدما تغتسل. أما لو أفطر فجورا وعصيانا فإنها لا تمكن، لأنها تعينه على الفجور والإثم والعدوان. نعم إن قهرها بالضرب، يعني كادها وقهرها بالقوة، إما بالضرب أو بالشد عليها بأن جردها وأتاها، فهي معذورة. وإن كان زوجها صائما رمضان أو كان غائبا عنها فلها أن تصوم تطوعا. لماذا؟ لأن صوم التطوع لا يشترط له النية من الليل. الحال الرابعة لعلكم أدركتموها، ما هي؟ أن ترى الطهر قبل الفجر. أن ترى الطهر قبل الفجر، فهذه صائمة ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا. الثالث يا شيخ. الثالث. نعم. الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. هذا هو القسم الثالث من المفطرين في رمضان ولا شيء عليهم، وهو هذا القسم هو الحامل والمرضع. ذكر الشيخ رحمه الله ما يخص الحامل والمرضع وهو ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهما تفطران، الثاني أنهما تقضيان وتطعمان، وهذا متى؟ إذا خافتا على ولديهما. ولعلكم تذكرون بعد قليل الحالة الأخرى. الأمر الثالث: إن صامتا أجزأهما. ومفهوم هذا إذن يترتب على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، هو جنين الحامل ورضيع المرضع، هذه الأمور الثلاث. وسكت عن حالة أخرى، قال: وإن صامتا أجزأهما، وهذا لا إشكال فيه. لكن ها هنا سؤال: كيف تخاف على ولديهما؟ بالنسبة للحامل إذا قرر الطبيب الموثوق الأمين أن صيامها يضر بجنينها، يضر بالجنين، لأن الجنين يتغذى من غذاء أمه، هو في بطنها ويصله الغذاء. طيب، المرضع كالتي يجف لبنها وولدها لا يطعم إلا من لبنها فقط، بقيت حالة لم يذكرها، وهي إذا خافتا على أنفسهما. فالحامل إذا صامت يصيبها غثيان مثلا، أو تقيؤ، أو دوران دوخة، أو هزال، هذه كلها مسوغة لفطرها. والمرضع، كثير من المرضعات مع الرضاع يضعفها الصيام فيصيبها ما يضطرها إلى الفطر، هذه خافت على نفسها. وبهذا يعلم أمران: الأمر الأول لتعلم كل مسلمة ناصحة لنفسها وليعلمها وليها أو زوجها إن كانت لا تعلم أن مجرد الحمل والرضاع ليسا مسوغين للفطر، بل المسوغ لفطر الحامل والمرضع هو ما يصحب حملها أو إرضاعها أمراض من أمراض تتضرر بها. الثاني يظهر المصنف فرق فأوجب، وهذا هو في مذهب أحمد وغيره، أوجب على من تخاف على ولدها من حامل أو مرضع القضاء مع الإطعام، يعني عن كل يوم مسكينا، ولم يوجبوه على من خافت على نفسها، هذا تفريق غير شديد. فالتحقيق أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على أنفسهما أو لديهما بمسوغ عذر يسوغ لها الفطر أفطرت وقضت وليس عليها إطعام. نعم. قال رحمه الله: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا هو القسم الرابع من أهل الفطر في رمضان، وهذا القسم هو العاجز عن الصيام لا يطيقه، وسبب عجزه إما كبر السن فيشق عليه الصيام ولا يطيقه، والثاني المريض الذي لا يرجى شفاؤه، به مرض لا يرجى شفاؤه ولا بد من قيد التضرر بهذا المرض. الكلام أولا على كبير السن، أقول كبير السن له حالتان، إحداهما أن يفقد عقله ويذهب إدراكه فقد يصوم ساعات ثم يطلب الطعام، وإذا حضرت الصلاة وعلم صلى ثم انشغل بأموره لا يدري ماذا يصلي، فهذا لا شيء عليه، سقط عنه التكليف، فلا يطعم ولا يطعم أهله عنه، عذره الله. ثم إن كان له أعمال صالحة، ونرجو الله له ذلك، فإنها تجرى له لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له عمل ثم مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الثاني من لم يفقد عقله ولم يذهب إدراكه لكنه إذا صام أعياه الصيام وتعب ونال مشقة، فهذا هو الذي يطعم عن كل يوم مسكينا، مطعم عن كل يوم مسكينا. وقد عرفنا أن المصنف رحمه الله أجمل فذكر أن العاجز بكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: رخص للشيخ والشيخة أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام من قوت البلد ومن أوسط ما يأكلون، وإن رفع إلى أعلى ما يأكل فهو خير، ويقدر بنصف صاع. إطعام المسكين نصف صاع وما تيسر معه من لحم أو إدام آخر. وقد جربنا أن 10 ريالات تطعم مسكينا وجبة، جربنا هذا أنا وبعض تلامذتي. نعم، بعض إخواننا وبعض أخواتنا كلفونا بكفارات، فجربنا هذا وجدناها كافية الآن في ذاك الوقت، يعني قبل 3 سنوات، وأظن الأمر لم يتغير. وكان أنس رضي الله عنه قبل موته بسنتين يفطر لكبر سنه وعجزه رضي الله عنه، ويطعم خبزا ولحما. نعم، هذا ما نحب الوقوف عنده الآن، وسنتابع إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة 2 من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام 5 ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا مع شرح لكتاب الصيام من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.